أنا عيونك وجنونك ما في بدونك عيش نهار عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار عشقان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش نهار عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار انت حبيب القلب انت رفيق الدرب انت حبيب القلب انت رفيق الدرب بعدك ما في حب بعدك ما في حب حبك قد السماء وقد عايش فينا طيور فصل الربيع بهالدنيا وقد عايش عنده صور حبك قد السماء وقد عايش فيها طيور وفصل الربيع بهالدنيا وقد عايش عنده صور قدن أنا بحبك قدن أنا بحبك خبيني حبيب الروح قربني منك تضمك لو ببعد عنك روحي بتروح غمرني غفيني دفيني بقلبك خبيني حبيب الروح قربني منك تضمك لو ببعد عنك روحي بتروح انت حبيب انت رفيق الدرب انت حبيب القلب انت رفيق الدرب بعدك ما في حب بعدك ما في حب حبك قد السماء وقد عايش فينا طيور وفصل الربيع بهالدنيا وقد عايش عنده زهور حبك